بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يتأتى إلا من مطالعة النعم مع مطالعة عيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. لا تاني بالراحة شوي. حاضر، بقول الإيمان، الحياء الإيماني، الحياء الإيماني المكتسب لا يتحقق إلا إذا عرف الإنسان ربه جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. لا يتحقق الحياء المكتسب إلا بمطالعة المنن، النعم، مع مطالعة عيب النفس والتقصير في حق الملك القدير. كلما طالع الإنسان نعم ربه جل وعلا عليه وفضل الله تبارك وتعالى عليه، وشاهد بر مولاه، وشاهد إحسانه جل في علاه الذي تفضل به عليه من رأسه إلى قدمه، ونظر في الوقت ذاته إلى تقصيره في جنب ربه وإلى ذنوبه في حق مولاه، حينئذ يخجل العبد وينكسر قلبه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويستحيي من الله عز وجل، ويعلم أن كل ما عنده وما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى عليه، وإلا فإن أعماله وأحواله لا تؤهله أبدا لشيء من هذا الفضل ولا شيء لشيء من هذه النعم. قال أحد السلف لا أدري على أي النعمتين أشكر، على ذنوب سترها علي ربي وأخفاها عن خلقه، أم على مودة ومحبة أودعها لي قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. الله على الكلام الغالي. تاني بقول أنا لا أدري على أي النعمتين أشكر، هل أشكر الله على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه؟ ما هو خلي بالك، لو كل ذنب لي ولو أن كل ذنب لك فضحك الله عز وجل عليه وأظهره للخلق ما جالسنا أحد وما استمع إلينا أحد، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. لو كان للذنوب رائحة لملأنا الأرض نتنا من كثرة المعاصي والذنوب، والله ما استطاع أحد أن يستنشق نسمة هواء عليلة لكثرة ذنوب الخلق ومعاصي الخلق في حق الرب تبارك وتعالى. وكل لحظة تمر على العبد وقد قصر فيها في حق مولاه إنما هي لحظة معصية، إنما هي لحظة تقصير في حق الملك القدير. فهذا يقول لا أدري على أي النعمتين أشكر الله عز وجل، على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه فلم يعيرني أحد بها، أم على مودة ومحبة ألقاها لي في قلوب عباده لم تبلغها أعمالي. والله ما بلغت أعمالي هذه المحبة والمودة التي أودعها الله جل وعلا لي في قلوب خلقه وفي قلوب عباده. ذلك فضل الله، لأنك لا تستطيع ولو أنفقت كل ما في الأرض لا تستطيع أن تشتري قلبا يحبك أبدا. لو أنفقت ما في الأرض لا تستطيع أن تشتري قلبا يحبك. قد تشتري بهذا المال لسانا، قد تشتري لسانا يجيد التملق ويجيد النفاق ويجيد النفخ بالباطل، لكن تشتري بمال الأرض قلبا؟ لا، والله لا تستطيع، إلا إن قذف الله جل وعلا في هذا القلب حبك. لذا يقول ربنا جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق، أي محبة في قلوب العباد. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، يا الله يحب فلانا، ويذكر ملك الملوك اسمك، ويذكر جبريل أمين السماء اسمك. الله جل وعلا قل يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الله اسمك، إني أحب فلانا ويذكر اسمك، وجبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا ويذكر اسمك لا إله إلا الله، ثم ينزل جبريل إلى الأرض وينادي يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. لذا يقول ربنا لحبيبنا ونبينا، وهو من هو صاحب الخلق، صاحب الأدب، صاحب القلب الكبير، صاحب الرحمة، صاحب التواضع، صاحب الحلم، صاحب الرفق، هو من هو الذي علم الدنيا الأخلاق، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ومع ذلك يقول الله له، يقول الله جل وعلا له بأبي وأمي وروحي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى الإيمان، الحياء، الحياء فيه قسم جبلي وفيه قسم مكتسب، وهو الحياء الإيماني. هذا الحياء الإيماني لا يمكن على الإطلاق أن يحصله العبد إلا بمطالعة المنن مع مطالعة عيب النفس، إلا بمطالعة المنن يعني النعم مع مطالعة عيب النفس، فينكسر العبد بين يدي ربه جل وعلا، ليس بين يدي الخلق، لا، بين يدي ربه جل وعلا، ينكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، فيخجل من ربه سبحانه وتعالى وينكسر بين يديه. وانكسار القلب للرب شطر العبودية. يعني إيه؟ العبودية شطران، شطر نصفان، يعني نصف حب ونصف خضوع وانكسار وذل واستسلام وانقياد. فليس عبدا لله من زعم الحب دون انكسار بين يدي الله، دون ذل وخضوع، وليس عبدا لله من استسلم وانقاد وهو ليس محبا لربه ومولاه. لا، بل العبد هو المحب لله الراضي عن مولاه، المذعن المستسلم الخاضع لربه جل وعلا، جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالعبد المحب هو العبد المحب لله الراضي عن الله، المنقاد المذعن المستسلم الخاضع لأمر ربه جل في علاه، فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان، شعاره السمع والطاعة لله ولرسوله، السمع بلا تردد والطاعة بلا انحراف. ألم تر إلى الذين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك من المفلحون. وقال في شأن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الحياء الإيماني المكتسب لا يحققه ولا يحصله العبد إلا إن عرف الرب جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، إلا إذا عرف أن من أسمائه سبحانه الرقيب، الرقيب السميع البصير الذي يسمع قولك ويرى حالك وأفعالك وأخلاقك ويراقبك ويعلم منك السر وأخفى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.

فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. من ذكر الموت والبلى هان عليه كل هذا، وعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى. لما نام هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. انظر إلى سعة الملك، ومع ذلك لما نام هارون على فراش الموت قال لإخوانه وخلانه وهو يبكي: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، احملوني إلى أين؟ إلى قبري. لماذا؟ أريد أن أرى القبر الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون فنظر إلى قبره وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وليذكر الموت والبلى عشان تستحي من الله. ما الذي يدفعك إلى أكل الحرام؟ ما الذي يدفعك إلى السرقة؟ ما الذي يدفعك إلى القتل؟ ما الذي يدفعك إلى فعل المعاصي وأنت تعلم أن الدنيا قصيرة وأنها لحظات، وأن الموت ليفرق بين غني وفقير وبين كبير وصغير وبين معاف ومريض؟ ما هي إلا لحظة وستنتقل من هذه الدار إلى نعيم أبدي أو إلى جحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جعلني الله وإياكم من أهل النعيم. يؤتى بأنعم رجل، بأنعم رجل في الدنيا من أهل النار، ويصبغ صبغة واحدة في النار ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لربه: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا من أهل الجنة ويصبغ صبغة واحدة في النعيم في الجنة ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شقاء قط. أنساه نعيم الجنة كل بؤس وكل شقاء، والأول أنساه الجحيم كل ألوان النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. ما تفهمش المعنى غلط، اوعى تتصور أننا نقول لك خلاص يلا على المسجد واقفل على نفسك بالضبة والمفتاح وتفرغ للطاعة والعبادة، سيبك بقى من الوظيفة وما تروحش العمل واقفل التجارة. لا لا لا، هذا كلام فاضي، هذا كلام فارغ، هذا كلام باطل لا أصل له لا في القرآن ولا في السنة. وإنما المراد: ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فهو يعمل في الدنيا لكن قلبه معلق بالآخرة، لأنه يعلم أن الدار الأبدية هي دار الحيوان، هي الدار الآخرة، هي الجنة إن شاء الله تعالى. هو يعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، ولذا فقلبه ليس معلقا بهذه الدار الزائلة، وإنما هو يوظف وجوده في هذه الدار توظيفا للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، لابد أن نعمر الأرض، لابد أن نبدع، لابد أن نعمر، لابد أن نبني، لابد أن نشيد، لابد أن نحول هذه الأرض إلى خير متحرك متدفق في كل المناحي وفي شتى المجالات. ها هو المؤمن إذا قامت القيامة، قامت خلاص، النبي بيقول كده: إذا قامت، قامت خلاص، فعل ماضي، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شتلة صغيرة جدا، فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. الله، القيامة قامت ودي لسه شتلة صغيرة، هتنبت امتى وتكبر امتى وتثمر متى ومين ياكل، والقيامة قامت وخلاص ما فيش دنيا. لا، مش شغلنا، وظيفتنا أن نبذر الحب وأن نرجو الثمار من الرب، وظيفتنا أن نأخذ بالأسباب وأن نترك النتائج للعزيز الوهاب، وظيفتنا أن نعمل لدين الله وأن نتأدب بعد ذلك لنترك النتائج لله. ما وظيفتي إلا أن أعمل، إلا أن أبلغ عن الله فقط، وظيفتي أن أبلغ. أما فلان يهتدي أو لا يهتدي فليس هذا من شأني، ولا من شأن كل الدعاة، ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. ولم لا؟ وقد قال ربنا لسيد الدعاة وإمام التقاه وسيد النبيين وإمام المرسلين: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، فما علينا أيها الأفاضل إلا أن نعمل للدين. قال علي بن أبي طالب، يا سلام، في كلمات تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها. شايف الفهم الراقي؟ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. لا، تاني الكلام الغالي ده. قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الجنة، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة. ما ذم الله في القرآن أبدا الدنيا لليلها ولا لنهارها، فلقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما ذم الله في الدنيا بحارها وأنهارها وأشجارها وثمارها ونعيمها ونعمها، بل جعل الله كل ذلك من آياته التي تستحق التدبر والتفكر، والتي تملأ القلب بالهيبة والعظمة والرهبة لصاحب العظمة والجلال جل جلاله. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. فلم يذم ربنا تبارك وتعالى النعم في هذه الدنيا، وإنما جعلها آيات تدل عليه سبحانه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن الذم الوارد في القرآن والسنة في حق الدنيا إنما هو بشأن ما يرتكب في الدنيا من معصية في حق الله سبحانه، ابتداء من الشرك وانتهاء بأقل معصية ترتكب في حق الله، هذا هو المذموم. أما الدنيا فهي مزرعة للآخرة، فهي قنطرة يعبر عليها الأتقياء أهل الإيمان أهل الحياء لما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. طب ممكن تسمعنا الحديث مرة ثالثة؟ حاضر. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحيي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. جميل. طيب، هذا هو الحياء، هذه حقيقته، حياء جبلي وحياء إيماني مكتسب، وهذا هو حق الحياء. فما هو فضل الحياء؟ هذا هو السؤال الثالث. ما هو فضل الحياء؟ خلي بال حضرتك، لو لم يكن للحياء من فضل وشرف ومكانة إلا أن الحياء صفة من صفات الله جل وعلا لكفى. يا الله يا الله، بتقول إيه؟ بقول لحضرتك الحياء صفة من صفات الله،

فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. الحياء صفة من صفات الله جل وعلا، والحياء شعبة من الإيمان بالله جل وعلا. الله، الإيمان شعب، الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما في الحديث الذي ذكرته في أول الحلقة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الله، إماطة الأذى عن طريق الناس من الإيمان، إماطة الأذى عن طريق الخلق من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من الإيمان. في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء، الإيمان والحياء قرناء، الإيمان والحياء قرناء، فإن رفع أحدهما رفع الآخر، إن رفع الإيمان رفع الحياء، وإن رفع الحياء رفع الإيمان. وقد يرفع الإيمان من العبد وينزع الإيمان من العبد، كما قال ابن عباس وكما قال أبو هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، له طعم، له حلاوة، له نور، له أركان، له حقيقة. وقد فصلت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا، وأنا لا أمل ولا أسأم من طرح قضية الإيمان وقضية التوحيد وقضية العقيدة. وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم جميعا بنور الإيمان والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان والحياء قرناء، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. والبذاء يعني والقول الفاحش والفعل الفاحش، والبذاء من الجفاء، والجفاء هو البعد والإعراض، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحديث حسن. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، والحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، فهو من شعب الإيمان بالله تبارك وتعالى. والحياء من أزين وأرق وأجمل ما تتزين به المرأة، وما أحوج المسلمات الآن في هذا العصر الذي لا أقول فقط إلا يعني كاد الحياء أن يضيع فيه، كاد الحياء أن يضيع، قل فيه الحياء جدا. تسمع كلمات و وترى أفعالا وترى صورا ومشاهد يعني تخلع القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وربما يسخر بك ويستهزئ بك الكثيرون إن أردت أن تذكر بالله أو أن تجدد الحياء أو أن تملأ القلوب مرة أخرى بالحياء، ربما يهزأ بك ويسخر منك. وكما قال الصادق: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجمل ما تتزين به الفتاة الحياء، ما أروعه من زينة. ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماس والذهب. ما أقبحها وإن لبست أغلى الماس وأغلى الذهب، إن فقدت حياءها وإن فقدت عفتها. وما أجملها من فتاة، وما أجملها من امرأة، ولو كانت لا تلبس إلا أفقر الثياب، ما دامت قد تزينت وتجملت بخلق الإسلام الحياء. لقد أثنى الله جل وعلا على ابنتي العبد الصالح، على ابنتي العبد الصالح، أرسلهما لنبي الله موسى بعد أن سقى لهما، ولازلنا نقرأ هذا الخلق الجميل في آيات كريمة في كتاب ربنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تقرأ إن شاء الله. قال جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أثنى الله على إحدى ابنتي هذا العبد الصالح في هذه الآية: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ويا سلام لما تسمع الآية بقى من الشيخ رفعت رحمه الله تعالى بإبداع بقى القارئ المتقن، يقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويقف ليصف المشية بالحياء، ليصفها بالحياء حال مشياتها، ثم يبدأ بإتقان وإبداع وفهم راق فيقول: على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا الله، إيه ده؟ بيخلي الواحد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على استحياء قالت، فينسب الحياء مرة لمشيتها ومرة لقولتها، وكله حياء وكله جمال وكله جلال. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول عمر حين قرأ هذه الآية: جاءته إحداهما على استحياء ليست بسلفع، ليست بسلفع، يعني ليست جريئة صليطة لا حياء لها، ليست بسلفع ولاجة خراجة، وإنما جاءت على استحياء ووضعت كم درعها على وجهها، أي لتستر وجهها عن نبي الله موسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام. ما أجمل الحياء وما أزين الحياء حين تتحلى به النساء والفتيات والبنات، في الأقوال والملبس والأفعال والأحوال والأحوال. أتعجب مما أرى مما أسمع، وأنا لا أريد أن أخدش حياء إخواني وأخواتي وأنا أتكلم عن الحياء، لا أريد أن أخالف ما أؤصل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء. تعالوا بنا سريعا لندخل هذا البستان اليانع الماتع، لنقف مع بعض النماذج السريعة، وإلا فإن الموضوع طويل بطول ظلال الحياء الوارفة، والكلمات فيه كثيرة بكثرة زهراته اليانعة. ادخلوا معي هذا البستان اليانع الماتع، بستان الحياء. ومن الجفاء أن أتحدث عن الحياء دون أن أستهل الحديثة عمن علم الدنيا الحياء، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. الله، ما عرفش حضرتك استوعبت المعنى ده ولا ايه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، بنت العذراء لكانت تستحي حياء شديدا. ولا أنكر أن كثيرا من بناتنا وأخواتنا بفضل الله زينهن الله جل وعلا الآن بالحياء حتى في عصر فتن الشهوات والشبهات بفضل الله. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، بل ثبت في صحيح مسلم أن امرأة جاءت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله عن كيفية الطهارة من الحيض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة ممسكة. يعني إيه؟ يعني خذي قطعة من القطن وضعيها في المسك، طيبي هذه القطنة بقليل من المسك فتطهري بها، خلاص يكفي هذا. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقال الحيي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، تطهري بها. وفي رواية مسلم: ووضع وجه يده، استتر بيده على وجهه، أو ستر وجهه بيده، قال: سبحان الله، تطهري بها. تقول عائشة رضي الله عنها: فجذبتها إلي وعلمت ما يريده رسول الله، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. لم يقلها المصطفى، وإنما قالتها عائشة رضي الله عنها، قالت تتبعي بها أثر الدم. وأنا لو أريد أن أقف طويلا، لكن من أكرم الأنبياء أيضا الذين من الله عليهم بصفة الحياء، من أكرم الأنبياء الذين من الله عليهم بصفة الحياء نبي الله موسى، على نبينا وعليه وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان نبي الله موسى حييا ستيرا، يعني يحب الستر لا يتكشف أبدا، وكان لا يغتسل إلا وحده، وكان بنو إسرائيل يغتسلون وهم عراه، مسألة قديمة يعني، يغتسلون وهم عراه، وكان نبي الله موسى يغتسل وحده. فقال بنو إسرائيل: والله ما يستتر موسى إلا لعيب في جلده، والله ما يستتر موسى، يعني لا يغتسل وحده بعيدا عنا إلا لعيب في جلده. وفصله بكلمات يعني سبحان الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فنزل نبي الله موسى يوما ليغتسل، ووضع ثيابه على حجر، لا إله إلا الله، فلما خرج عدا، أي جرى الحجر بثيابه، والحديث في الصحيحين، فظل نبي الله موسى يجري وراءه ويقول: ثوبي حجر، انتظر، لا إله إلا الله، والحديث في البخاري ومسلم، حتى وقف على هيئته هذه أمام ملأ من بني إسرائيل، فنظروا إليه كأحسن ما خلق الله عز وجل. وذلك قول الله تعالى كما قال نبينا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، أي مما قاله بنو إسرائيل، مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الصديق رضوان الله عليه يقول: أيها الناس استحيوا من الله، فوالله منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. يا الله، سيقضي حاجته، سيتبول أو سيقضي الغائط. يقول: استحيوا من الله، فوالله منذ أن بايعت رسول الله ما خرجت لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. عمر رضوان الله عليه يقول: من قل حياؤه قل ورعه،